ليحمد الله من وفقه الله في هذا العصر لعقيدة أهل السنة والجماعة من حيث أصل العقيدة ومن حيث أصول الأحكام. نحن بفضل الله ورحمته نتبع من قبلنا الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا، نتبع مذهب أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وأتباع الأتباع وتبع الأتباع من كانوا ضمن 300 سنة الأولى ومن كانوا بعد ذلك. نسأل الله تعالى الثبات على هذه النعمة العظيمة والبركة فيها، والحمد لله رب العالمين.